إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 34 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله باب المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. المقصود بالقوة قوة الإيمان، المؤمن القوي أي القوي في إيمانه، لأن القوة هنا تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان. قال المؤمن القوي، فالذي يحمل على تحمل التكاليف الشرعية وأوامر الله سبحانه وتعالى للقيام بها مع المجاهدة إنما هي قوة الإيمان لا قوة الأبدان والأجساد. الإيمان له وجهان من القوة، قوة دفع وقوة منع. لذلك فالإيمان قوة دافعة وقوة عاصمة، قوة تدفع إلى طاعة الله وقوة تعصم عن معصية الله. لو أن الإنسان ضعيف أمام الإغراء والشهوة وأمام تزيين الشيطان، فيقع مع أول فرصة في ذنب ومعصية أو يتلبس بكبيرة والعياذ بالله، دل ذلك على ضعف إيمانه. وإذا كان الإنسان يجد في نفسه ثقلا وضعفا في الهمة للإقبال على طاعة الله، دل ذلك على ضعف في إيمانه. إذا قوي الإيمان علت الهمة وأصبح عند الإنسان رغبة وشوق إلى طاعة الله، فيقوم على أوامر الله احتسابا للأجر وإرضاء لله، ويتنافس بعزيمة فيما يحبه الله. وإذا كان الإنسان أمام الفجور وأمام المعصية وهو قوي الإيمان، فإنه يكبح جماح نفسه فلا تزل القدم مع أول إغراء، لأن عنده من الإيمان ما يعصمه عن معصية الله، لأنه يستحضر بهذا الإيمان خشية الله ونظر الله وجلال الله وعظمة الله، كما يستحضر العقوبة، لأن الإنسان له نفس تتأثر بالرغبة والرهبة. الإنسان إذا رغب طمع رغبة في الأجر، والإنسان إذا رغب خاف خشية من العقوبة. وجاء في الكتاب والسنة الترغيب والترهيب، الترغيب في الطاعات حتى تنهض النفس للقيام بها، فالإنسان يقوم على الطاعة احتسابا للأجر. وجاء في الكتاب والسنة الترهيب، أي بيان العقوبة لمن وقع في ذنب أو معصية، حتى الإنسان يحذر من غضب الله وما يعرضه لسخط الله. وسبحان الله، شؤم المعصية في الدنيا قبل الآخرة. رب العزة ذكر في مواضع من القرآن الكريم هذا المعنى وأكده، منه قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي موضع آخر قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال ربنا سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وفي آيات كثيرة بيّن الله سبحانه وتعالى أن البركات والرحمات والعطايا والمنح مربوطة بالطاعات، وأن العذاب والسخط مربوطة بالكفران وبالمعصية. في هذا الحديث بيّن عليه الصلاة والسلام أن المؤمن القوي أي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف، وبعدين عقب فقال: وفي كل خير، هذا الأسلوب في اللغة العربية يسموه أهل البلاغة أسلوب الاحتراز. ما معنى الاحتراز أو أسلوب الاحتراز؟ أن الإنسان يتكلم بكلام وهذا الكلام يوهم معنى لا يقصده فيأتي بجملة أخرى لتبين المعنى المراد. وأسلوب الاحتراز هذا من أساليب البلاغة موجود في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، أذكر منه موقفين أو مشهدين أو دليلين. الأول قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وبعدين قال: وكلا وعد الله الحسنى. لأن لو وقف النص عند الأولى يفهم من ذلك أن من جاء من بعد فقاتل وأنفق وضحى وأطاع لم يدخل في الحسنى، ولكن جاء من بعد ذلك بهذه الجملة: وكلا أي الذي سبق والذي لحق وعد الله الحسنى. هذا يسمى أسلوب الاحتراز حتى لا يوهم النقص في من يأتي بعد. في آية أخرى موضع آخر من القرآن الكريم قال ربنا سبحانه وتعالى فيه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لما كان هذا الأمر يوهم أن عند داود نقص في عدم فهم هذه المسألة، فجاء قول الله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، حتى يأتي هذه الجملة كاحتراز مما قد يوهم أن هناك نقص عند أحدهم، ولكن قال: وكلا آتينا حكما وعلما. فالله سبحانه وتعالى جعل أنبياءه في أعلى مقام من العلم والحكمة. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الاحتراز. لذلك لما قال مؤمن قوي مؤمن ضعيف، قد يوهم هذا الكلام أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير وأن الخير محصور في المؤمن القوي. قال: وفي كل خير، أي كل تعود على الاثنين، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. لماذا؟ قال: لأنه ما اشترك في أصل الإيمان، والذي اشترك في أصل الإيمان فقد جاء بقمة الخير كله. ومن بعد ذلك فالمؤمنون درجات، لا يستوون جميعا في درجاتهم وإنما يتفاوتون في الدرجات وفي الأجور، كما أن الكفار أيضا يتفاوتون في الدركات، كما أن الجنة درجات في العلو فإن النار دركات في السفل، كل على قدر جرمه وذنبه. وأسفل درجة في النار وهي قاع جهنم إنما هي للمنافقين، كما جاء في القرآن الكريم على ذلك نصا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هنا أيضا مفهوم القوة نؤكد عليه، أن الإنسان قد يكون كبير السن ضعيف البنية ولكن له جلد على قيام الليل وقراءة القرآن، قد يكون شاب قوي مفتول العضلات ولكنه ضعيف أمام قراءة سورة أو صلاة ركعتين خفيفتين. القوة هنا قوة القلب وقوة الروح والهمة هي التي تحمل الأبدان على حمل التكاليف. لذلك جاء مفهوم القوة أيضا في موطن في قصة سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام، حتى تكون هذه آية لبلقيس فيسهل عليها الإيمان وأن تقر بالمعجزة وأن هذا ليس بملك من ملوك الدنيا. فعرض الأمر على الملأ: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عفريت من الجن، معروف الجن آتاهم الله قوة في الطيران وقطع المسافات وحمل الأشياء الثقيلة عن الإنس. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا العفريت من الجن أي القوي قدر المسافة والقوة ونظر إلى نفسه فقال: هذه المسافة كذا وأنا قدرتي كذا. حتى هناك علاقة في الرياضة بين الزمن وبين المسافة وبين السرعة، فهو نظر إلى سرعته وإلى قوته وإلى المسافة التي بين الشام واليمن فقدرها قبل أن تقوم من مقامك. مقام سيدنا سليمان كما قيل في التفسير من العصر إلى قبيل غروب الشمس يفصل في قضايا الناس، قبل أن ينقضي المجلس أنا آتيك به. هذه أيضا معجزة أن يأتي بالعرش في هذه الفترة الزمنية الصغيرة بالنسبة للمسافة البعيدة. الذي عنده علم من الكتاب قيل في التفسير هذا من البشر من الإنس، ولكن عنده العلم فهم من ذلك أن قوة العلم وقوة العقل والفكر أعظم من قوة الجوارح، فكان عنده اسم الله الأعظم وقيل أنه صلى ركعتين وقيل أنه دعا ربه. المهم جاء العرش قبل أن يرتد إليه طرفه، آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفض. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فهم هنا الذي نريده الشاهد موضوع القوة. القوة ليس في الأبدان، وإنما هي قوة الإيمان وقوة العلم وقوة معرفة الله، هذه هي المقصودة وهي التي ينبغي أن يسارع إليها المؤمن. لأن لو نظرنا في موضوع القوة البدنية بالمقارنة بين سيدنا أبو بكر الصديق وبين سيدنا عمر، يقال في بنية سيدنا أبو بكر أنه ما كان جسيما وما كان مطوالا وما كان قوي البنية. إذا قولنا بسيدنا عمر رضي الله عنه الذي كان قويا وجسيما، لكن سيدنا أبو بكر بهذه البنية لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر على الأمة على إيمان الأمة بما فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففهم هنا موضوع القوة الذي يقصد ويراد إنما هو قوة الإيمان. احرص على ما ينفعك. الأفعال أمام الإنسان ثلاثة، هناك ما ينفع وهناك ما يضر وهناك ما لا ينفع ولا يضر. العاقل إذا خير بين هذه الثلاثة دائما يأخذ ما ينفع. احرص على ما ينفعك، وما ينفعك في الدنيا والآخرة، ليس فقط الإنسان يحرص على منافع مؤقتة، وإنما يكون حريصا على المنافع الأخروية المنافع المؤبدة. ولذلك إذا تعارضت هناك مصلحتان فكيف يقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى؟ مثلا إذا طلب منه أحد أقربائه مصلحة، كلاهما عم له وكلاهما أخ، ففي هذه الحالة أيهما يقدم إذا كان استويا في الحاجة ولم يكن له عنده قدرة على نفع الاثنين؟ قال يقدم الأقرب فالأقرب. فالإنسان إذا خير بين المنافع عليه أن يختار أكثر وأكبر هذه المنافع. أما ما يضر فالعاقل ينأى بنفسه عن المضرة. وإذا كان هناك ما لا ينفع وما لا يضر فالإنسان لا يضيع وقته إلا فيما يعنيه. الوقت غنيمة أيها الإخوة الكرام. وقيل في الحكمة الزمن يعمل فيك فاعمل فيه. عمر الإنسان دقائق وثوان وأيام، ما مضى من العمر أحلام وما بقي منه أماني، ولا ندري ما الذي بقي في العمر. لذلك الحريص على وقته عنده علامة العقل والبصيرة. حتى قال بعض السلف الصالح لقد أدركنا قوما هم أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. ما تجد عاقل يمشي في الطريق يرمي الدراهم والدنانير في الطريق، أو يرمي أمواله في الماء أو في البحر. الناس يحرصون على الدراهم حرصهم على نور عيونهم، بل ربما يحرصون على المال أكثر من حرصهم على صحتهم وأولادهم وأهليهم، لأن المال محبوب. عمر الإنسان ووقت الإنسان أغلى من المال، لأن المال يذهب ويجيء ولن يأخذ الإنسان أكثر من رزقه. فالإنسان إذا عاش لن يستطيع أن يأكل رزق غيره، وغيره لن يستطيع أن يأكل رزقه. فالأرزاق مقسومة، إنما الأعمار محدودة، وعمر الإنسان له وقت ينتهي. ومن حكمة الله أن الأجل يأتي بغتة، ليس هناك مقدمات. قد يدخل المريض إلى المستشفى فيخرج منها صحيحا معافى، والطبيب الذي يعالجه هو الذي يسقط ويخر ميتا في غرفة العمليات. قد يعيش الرجل الكبير حتى يبلغ 60 و70 و80 ويموت الطفل الرضيع وهو في مستقبل حياته. تعددت الأسباب والموت واحد. الآجال مقسومة والأرزاق محدودة مقسومة، وعلى الإنسان أن ينتبه لهذه القضية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الذي يريد أن يقوم على أي مصلحة دنيوية أو أخروية عليه أن يقدم الاستعانة بالله ليتبرى من الحول والقوة. الإنسان قد يعتمد على ذكائه أو على أمواله أو على قدرته وأسبابه، لكن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرعنا في أمر أن نصلي ركعتي قضاء الحاجة، ابدأ بين يدي قضاء مصلحة بصلاة ركعتين. ناجي ربك وادعو الله بتيسير هذه المسألة، وإن كان فيها خير أن يعجلها وييسرها مع راحة القلب والبدن، وإن لم يكن فيها خير فالله يصرفها. الإنسان دائما يقدم الاستعانة قبل الشروع في أي عمل دنيوي أو أخروي. حتى لو أراد عملا أخرويا عملا دينيا عليه أن يطلب من الله الإعانة عليه. مثلا دخل شهر رمضان، اللهم أعني على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. الإنسان شرع في الحج والعمرة، اللهم أعني على أداء حج وعمرة واجعلها خالصة لوجهك الكريم. شرع في طلب العلم، يستعين بالله تعالى في طلب العلم. ما من أمر في الدنيا ولا في الآخرة إلا ووجب على المسلم أن يقدم الاستعانة. ولذلك ليس غريب أن يكون من ألفاظ الفاتحة موضوع الارتباط بين العبودية وبين الإعانة. نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه بين الإنسان وبين ربه، قدم العبودية فتأتي الإعانة على قدر الصلة بالله. كلما كان أوثق صلة واستقامة وعبودية كلما تمت له الإعانة من ربه. فالله لا يترك لنفسه طرفة عين ولا لأحد من خلقه، ولكن يتولى الله تعالى أموره وشؤونه فيسدده ويوفقه ويرزقه الصواب والرشاد فيما يأخذ من قول أو عمل. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وفي رواية كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هنا علينا أن نفرق بين شيئين، بين السنة والقدرة. لله سنة في خلقه ولله قدرة. الله يتعامل مع عباده بسنته، ويتعامل مع عباده بقدرته تأييدا لأنبيائه في إظهار معجزة. مثال: الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون الطعام والشراب، سنة الله أن نأكل ونشرب لنحيا، لكن كيف حفظ الله أهل الكهف 309 سنين بدون طعام ولا شراب وهم أحياء وليسوا بأموات؟ هذه قدرة الله تبارك وتعالى. إنما سنة الله أنه لابد من الطعام والشراب. سنة الله أن الولد يأتي من اجتماع الذكر والأنثى، لكن قدرة الله أن يأتي الولد بغير أم أو بغير أب أو بغير أب ولا أم، كما جاء آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه. فلله سنة ولله قدرة. فنحن نتعامل في هذه الدنيا بسنة الله فينا، لذلك علينا أن نحترم الأسباب. نحن نأخذ بالأسباب تعبدا لله وطاعة له، لا أن الأسباب أرباب هي التي ترزق وهي التي تعطي وهي التي تمنع وهي التي تنفع أو تضر. النافع والضار هو الله، والسبب أمرنا أن نأخذ به عبودية لله. أعطينا أمثلة. إنسان أراد أن يزود دخل بتاعه شوية، فشرع في التجارة. التجارة مظنة الربح وزيادة المال، لكن كم من تاجر شرع في التجارة فأفلس وضيعت التجارة رأس ماله وتحويشة العمر وما أمامه وما خلفه. نقول هنا أن التجارة سبب، إنما من الرزاق؟ الرزاق هو الله. فنحن أخذنا بالسبب، ولكن علينا أن نتعلق بالمسبب. إنسان يريد الولد، ماذا يفعل؟ قال: عليه أن يتزوج. فإذا تزوج فهذه مظنة وجود الذرية، تزوج امرأة صالحة ولكن ما جاءت الذرية وما جاء الأولاد. هنا نقول أنت قد أخذت بالسبب، ولكن على الإنسان أن يتعلق بالمسبب. فالله قد يعطينا من خلال الأسباب، وقد لا يكون هناك عطاء من خلال الأسباب، لأن الأسباب ليست أرباب بنفسها تعطي أو تمنع. ويجعل من يشاء عقيما، هو أخذ بالسبب ولكن ما تحصل على شيء. كذلك الإنسان في حياته كلها عليه دائما أن يتعلق بالله تبارك وتعالى، حتى لو في يده الأسباب يتبرأ من الحول والقوة ويتعلق بربه الذي يقول للشيء كن فيكون. إذا أخذ بالأسباب ووصل إلى نتيجة غير ما يريد، هنا لا يلام، لأنه قد فعل ما عليه. طالب يذاكر يجتهد لينجح ويصبح في أعلى مقام من المتفوقين، ذاكر طول العام، وقبل أن يأتي الامتحان حدث حادث أو عارض أو جاءه مرض فما تمكن من دخول الامتحان فرسب. هل في هذه الحالة هو قصر في الأسباب؟ نقول له: لا، قدر الله وما شاء فعل. أنت قد فعلت ما عليك وما قصرت في الأسباب، استعنت بالله وأخذت بها، ولكن ما أراد الله أن يتم الأمر في هذا الوقت لحكمة يعلمها. هنا قل قدر الله وما شاء فعل. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر من صلب عقيدتنا، وهذا الدواء عند نزول المكروه ووقوع المقدور فيه تسليم لأمر الله والرضا بقضائه. لأن كلمة لو ليه تفتح عمل الشيطان؟ اذا قيلت على سبيل المعارضة لقدر الله عز وجل، او اعتقاد ان ذلك المانع لو لم يقع او ارتفع لوقع ما نريد. يعني اقول لو ان ما في مرض كنت حصلت على كذا، هذه اقدار الله عز وجل، وعلى المؤمن ان يستقبلها بالرضا اذا وقعت. الرضا بالقضاء والقدر والايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تبارك وتعالى. ليه لو تفتح عمل الشيطان؟ لان الشيطان يدخل في الوساوس فيأتيه بالهم وبالحزن والاكتئاب والقلق والندم على ما مضى، وحتى ربما يفضط همته باليأس والكنوف فيما يستقبل من امره، وكل ذلك نهى عنه الشارع الحكيم، لان الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. لذلك لو تأتي في التأسف على ما فات، اذا كان من الامور التي ما ارادها الله عز وجل من امور الدنيا، لكن هل يجوز ان اتأسف على ما فات من امر الاخرة؟ نعم، وده فرق بين الاثنين. لو ان حظا من حظوظ الدنيا فات اقول قدر الله وما شاء فعل، لكن لو كان هناك شيء من امر الاخرة وكنت اريد ان افعله، هل لي ان اقول لو؟ نعم. والدليل في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع: لو انني استقبلت من امري ما استدبرت منه لما سقت الهد ولا جعلتها عمرة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حج قارنا بين الحج والعمرة وساق معه الهج، لذلك حينما أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه، حينما جاء من المدينة من أديار علي، في هذه المرحلة لما وصل قرب مكة قال: لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت منه لما سقت الهج ولا جعلتها عمرة. هنا قال لو، لكن هنا لو في أمر أخروي على ما فاته منه من أمر ديني أخروي لا حرج فيه. فالإنسان إنما يلام إذا كان يقول لو على أمر من أمور الدنيا حظ فائت، أو يقول لو اعتراضا على قدر الله عز وجل. لذلك هنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب والمعايب، وإنما نحتج بالقدر، ولا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر في تبرير المعاصي، ولكن يجوز أن يحتج بالقدر في وقوع المصائب، هذا لا بأس به. مثالا ضربناه: لو طالب راح يمتحن فجاءه مرض او حدث عارض من حادث، هذه مصيبة وقعت، هنا اقول قدر الله وما شاء فعل، لي ان احتج بالقدر عند نزول المصيبة، لكن لا احتج بالقدر لتبرير المعصية. زي واحد زنى وبعد ما زنى قال والله قدر الله وما شاء فعل، نقول له لا، انت لا تحتج بالقدر على المعاصي، هذه المعاصي قد نهى عنها الشارع. او واحد سرق وبعد ما سرق قال والله ربنا عايز كده، قدر الله وما شاء فعل، قل له لا، الشارع الحكيم نهى عن السرقة. هذا الامر مفصل في كتب العقائد، وحينما يشرح هذا الامر يشرح بالتفصيل، انا مررت عليه مرورا سريعا. العلماء يؤكدون على هذه النقطة الهامة: القدر يحتج به على نزول المصائب، ولا يحتج به لتبرير المعاصي او عند المعاصي. عند المعصية لا احتج بالقدر، ولكن عند نزول المصيبة اقول قدر الله وما شاء فعل، لان هذا خارجا عن ارادة العبد ولا يد له فيه. اما تلبسه بالمعصية فانه وقع فيها باختياره، وليس له ان يتعلل بالقدر ليبرر ما وقع فيه من ذنب ومعصية. وعنه رضي الله عنه اي ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت. هذا الحف والحجب يعني الإحاطة. الجنة خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها محاطة بالمكاره التي تكرهها النفس، والنار العكس، خلقها الله تعالى وجعل حولها الشهوات والمغريات. لذلك النزول ليس فيه مشقة، إنما الصعود هو الذي يحتاج إلى مجاهدة. في حديث آخر: عمل الجنة سهل بربوة، وعمل النار سهل بسهوة. الذي يصعد مصعد هو يرتقي، ولكن يتصبب عرق ويتعب وينهج، ولكن هو يترقى. أما الذي في النزول فلا يحتاج جهدا لنزوله، لو ترك نفسه بلا جهد وبلا تضحية لانحرف وفسق ومرض. أما الإنسان حتى يصبح تقيا، حتى يصبح صادقا، حتى يصبح حليما عليما صبورا منيبا خاشعا، هذه الصفات لا تأتي بالاسترخاء والنوم والراحة والكسل والدعاء، وإنما تأتي بالمجاهدة، بالتضحية، بتغبير الأقدام، بالسعي إلى المساجد، بمجالسة العلماء، بحضور مجالس العلم، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالبكاء، بالطلب، بالتضرع. هو قد بذل جهدا يريد أن يكون صالحا، يريد أن يكون تقيا. على قدر جهده وتعبه وتدبير أقدامه وسعيه يعطيه الله تعالى مراده. أما بدون سعي وجهد فالهداية لا يعطيها الله لمن زهد فيها ولم يرغب فيها ولم يقدم لها سعيها. نحن قرأنا في الآية: ومن أراد الآخرة، هل هي إرادة مجردة بغير سعي أم إرادة يعقبها السعي يدل على الصدق في الطلب؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالجنة تحتاج إلى جهد، والنار كذلك حولها مغريات تحتاج إلى كبح النفس، أن يمسك الإنسان زمام نفسه أمام الإغراءات. الشيطان يوسوس ويجري من ابن آدم مجرى الدم، والنفس أمارة بالسوء، النفس ماردة وعنيفة، حتى قيل أن النفس أشد على الإنسان من الشيطان 70 مرة، لأن النفس عنيدة. حتى قالوا: كيف يعرف الإنسان هذا الذنب من النفس أو من الشيطان؟ قالوا: إذا وجدت نفسك تصر على ذنب واحد ولا تريد أن تقلع عنه فاعلم أن هذا الإصرار وذلك الذنب من النفس. أما إذا جاء خاطر بذنب فدفعته فجاء خاطر بذنب آخر فاعلم أن هذه وساوس الشيطان، لأن الشيطان لا يعنيه أن تقع في ذنب بعينه، إنما يريد أي ذنب، يريد أن يطلع بأي حصيلة يقعد في هذا أو في هذا أو في هذا. أما إذا وجدت النفس مصرة على أمر ما وفيه مخالفة لأمر الله تعالى فاعلم أن ذلك من النفس، ولذلك تحتاج إلى مجاهدة في الصيام، في قيام الليل، إتعابها في الطاعات يرقيها، يهذبها، يزكيها، يطهرها، حتى تصبح نفسا ربانية، نفسا مطمئنة بالله تبارك وتعالى. هذا الحديث غاية في البلاغة، لأنه في غاية الإيجاز، وقد قال عنه القرطبي: من الكلام البليغ الذي انتهى في البلاغة نهايته. نحن عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، قال كلاما قليلا ولكن تحته معاني كثيرة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، من أبلغ ما قيل عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الإمام القرطبي، لأنه شبه جمع الدين كله في هذه المسألة. وطبعا الإمام النووي وضع هذا الحديث في باب المجاهدة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لما ترب عنهما يعني معناه هو أبوه صحابيا. على فكرة لنا وقفة مع سيدنا حذيفة. سيدنا حذيفة أسلم هو أبوه في وقت واحد، وهم الاثنين شهدا غزوة أحد. قتل اليمان، أبو حذيفة خطأ، المسلمون ظنوه من الكفار فانهالوا عليه ضربا، وحذيفة عمال ينادي للمسلمين: أبي أبي أبي يرحمكم الله أبي، فما التفتوا إليه وظنوه من المشركين حتى أجهزوا على اليمان، فقتل خطأ بيد المسلمين. هذا كان في غزوة أحد. سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما مات أبوه خطأ بيد المسلمين حزن حزنا شديدا، ولكنه احتسب دمه عند الله ولم يعاتب أحدا. سيدنا حذيفة روي له 100 حديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد خصه بعلم المنافقين، حدد له أسماءهم بعينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ستر عليهم، قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، لكن هم من بالضبط بأعيانهم بأسمائهم لم يعلم أحدا من الصحابة على الإطلاق إلا سيدنا حذيفة. لذلك كان الصحابة أذكياء، يعرفوا ازاي ان الذي مات منافق او غير منافق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يشوفوا اذا مات احد في المدينة يسألوا: اين حذيفة؟ اذا كان حذيفة من المصلين على هذا المتوفى فعلموا انه ختم له بالقبول. اذا وجدوا حذيفة تخلف عن صلاة الجنازة علموا ان هذا من المنافقين، فكانوا يدركون هذا. اكثر الصحابة خوفا من هذه المسألة، حتى ابن ابي مليكة قال: ادركت اكثر من 30 أو 300 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق. وكان اشدهم سيدنا عمر، كان يستحلف سيدنا حذيفة: يا حذيفة استحلفك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من المنافقين؟ قال لا يا أمير المؤمنين ولا أزكيك على الله. فسيدنا عمر من شدة خوفه مع ورعه وتقوى وأنه بشر بالجنة كان يخاف على نفسه من النفاق. وللعلم من لم يخش على نفسه النفاق ففيه نفاق، ومن كان يخاف على نفسه من النفاق فليس فيه نفاق. هذا كلام العلماء الربانيين حينما تكلموا في كتب العقائد عن موضوع النفاق. اللي مطمئن يقول الحمد لله أنا 100% أنا سليم، هذا يخشى عليه، لكن دايما يعاتب نفسه يا رب، ودائما خائف وعلى وجه يا رب لا يكون فيها نفاق او شعبة من شعب النفاق. لذلك يجدد التوبة والاستغفار وفي حالة خشية ودعاء ويطلب من الله حسن الختام. ان دائما هذا الدعاء مهم، ان يطهر الله قلوبنا من النفاق قبل ان نلقاه. والانسان اذا كان فيه شعبة من شعب النفاق عليه ان يتخلص منها، فالنفاق الاصغر قد يؤدي الى النفاق الاكبر، نعوذ بالله من كليهما. سيدنا حذيفة بن اليمان شهد ليلة الأحزاب وله فيها مشهد معروف، كذلك شهد فتح الدينور وفتح همدان والجزائر، وولى سيدنا عمر المدائن، وأيضا له مناقب. سيدنا عمر مرة كان جالس في المسجد فمعه الصحابة فقال ليتمنى كل منكم أمنية، فقال أحدهم أتمنى ملء المدينة خيلا فأغزو على ظهرها في سبيل الله. واحد من الصحابة قال وأنا أتمنى ملء الجبال حول المدينة ذهبا وفضة فأنفقها في سبيل الله. كل واحد قال رغبة طيبة. سيدنا عمر ساكت. قال وأنت يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى أمثال حذيفة بن اليمان ملء هذا المسجد فأرسلهم في سبيل الله إلى المشارق والمغارب لدعوة الناس إلى الله. ما نظر للخيول ولا للأموال، لكن نظر للرجال. الرجل الواحد أمة، قد يغير الله تعالى به أمة. أما الأموال وأما الخيول لا حرج أن تنفق في سبيلنا، هذا من الخير، ولكن الإنسان قبل البنيان وقبل المال، القيمة في الإنسان. فسيدنا عمر كان يتمنى أمثال ملء المسجد من حذيفة بن اليمان، وقد توفي بالمدينة بعد مقتل سيدنا عثمان بأربعين ليلة رضي الله عنه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء. نعرفين اللي بيجي بالترتيب بعد البقرة سورة البقرة سورة آل عمران، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء، ولهذا حكم التنكيس في القراءة سآتي عليه إن شاء الله. يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها جواز إقامة الجماعة في صلاة النفل بالليل، ليس فقط صلاة التراويح وإنما غيرها يجوز صلاتها جماعة، وهذا الحديث نص في المسألة. أيضا من السنة عند القراءة في الليل أن الإنسان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، إذا فيها عذاب تعوذ بالله من العذاب، وإذا فيها تسبيح سبح. لما نيجي نجمع مجموع هذه السور حوالي 5 أجزاء صلى بها عصر في ركعة واحدة، لذلك لا عجب أن تتورم منه الأقدام حينما أطال القيام بين يدي الله، وهو غني عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن بين سبب أن طول القيام ليس لذنوب قد وقع فيها فيريد أن يستغفر، وإنما هو شكر للنعمة أن الله تعالى غفر له، فهو يشكر الله على نعمته. أيضا نرى جواز تقديم بعض السور على بعض. التنكيس عند العلماء له 3 أحكام، الجواز والإباحة والتحريم. صورة جواز التنكيس، ما معنى التنكيس؟ ان انا اقرأ سورة قبل سورة. قالوا يجوز التنكيس في صور القرآن اذا كانت القراءة سورة كاملة. اعطينا مثال، مثلا انا اقرأ في الصلاة بدأت في الركعة الاولى فقرأت سورة الزلزلة، وفي الركعة الثانية قرأت سورة الضحى، هذا تنكيس على الترتيب المصحف، لأن سورة الضحى قبل سورة الزلزلة. هذا التنكيس إذا قرأ سورة كاملة لا حرج فيه، سواء كان في ركعتين أو في نفس الركعة، لأنه قرأ السورة كاملة. فلو جاء بسورة في ترتيب المصحف متأخرة فقرأ بها أولا ثم قرأ سورة أخرى في نفس الركعة أو في ركعتين لا حرج من هذه السورة. هذا التنكيس أباحه العلماء وأجازوه، وهذا الحديث في الصحيح نص في المسألة. هناك تنكيس مكروه، وما هو؟ قال أن يكون في السورة الواحدة يقرأ أولا من آخرها ثم بعد ذلك يقرأ من أولها، مثل قرأ في الركعة الأولى أواخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قرأ من أوائل سورة البقرة. هذا تنكيس في القراءة داخل السورة الواحدة، هذا تنكيس مكروه، ولكن وضع له شرط ألا يختل به المعنى. إذا اختل المعنى فدخل في البند الثالث وهو الحرمة. التنكيس المحرم أن يقرأ القرآن معكوسا في السورة الواحدة، مثل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. قرأ على النحو التالي: إن شانئك هو الأكثر فصل لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر. هذا نكس في القراءة، يعني قرأ القرآن معكوسا. قراءة القرآن معكوسة تحرم لأنها تغير المعنى، وهو تحريف للنسق الذي جاء به القرآن توقيفا متوافرا عن سيدنا جبريل عليه السلام حينما راجعه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ضع آية كذا في موضع كذا. ترتيب الآيات توقيفي من الله سبحانه وتعالى عن لسان جبريل، وترتيب صور المصحف توقيفي عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. لذلك التنكيس على هذه الصور الثلاثة بان حكمه. هنا في هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم نكس القراءة، أي قرأ البقرة ثم جاء بسورة النساء قبل سورة آل عمران ثم قرأ سورة آل عمران، فأخذ منها هذا الحكم. الحديث الذي يليه قريب الفائدة من هذا، لكن أفاد فائدة أخرى، أنه مع الكبار والعلماء لا يجوز للإنسان إلا أن يتأدب معه حتى مع تحمل المشقة. أكثر من واحد صلى صلاة التهجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حذيفة وادى الحديث، سيدنا عبد الله بن عباس ورد أيضا أنه صلى معه التهجد، حتى لما أشار إليه يصلي عن يمينه سيدنا عبد الله بن عباس كان يصلي خلفه. وهذا الحديث الآخر عن ابن مسعود أنه أيضا صلى صلاة التهجد ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. متفق عليه عن رواه البخاري ومسلم. لذلك قال العلماء يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي التأدب مع الكبار والأئمة. حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا الحديث استفضنا فيه شرحا، لكن نعلق عليه تعليقا بسيطا، أن أحب الناس إلى الإنسان هم الذين يدفنونه في التراب ولا يبقونه بين ظهرانهم لحظة بعد خروج الروح. لذلك لا يستأنس الإنسان بعد دفنه إلا بعمله، وهذا العمل حتى يقوم عليه يحتاج إلى مجاهدة النفس. لذلك الإمام النووي وضع هذا الحديث في باب المجاهدة: لا الأهل سينفعوننا، ولا الأولاد سينفعوننا، ولا الأموال ستنفعنا، إنما يدخل معنا القبور الأعمال. ولله الحمد أن العمل يتمثل في صورة رجل شديد بياض الثياب حسن الوجه طيب الريح، هذا عند نزول الميت في أول ليلة إلى قبره، فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الطيب لا يأتي إلا بالخير. يقول: أنا تعرفني؟ يقول: لا. يقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في قبرك إلى يوم تبعث، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالأعمال الصالحة. شراك النعل هو السير الذي يمسك الأصبع ويكون قريب المنال من الإنسان. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. معنى القرب أو الأقربية هنا إن قليل العمل الصالح والطاعات يقرب من الجنة ومن رحمة الله، والعكس كذلك، ممكن معصية في عين الإنسان صغيرة ولكن يهلك بها. شراك النعل هو الصيف الذي على ظهر القدم وقريب المنام من يد الإنسان، دائما يضرب به المثال في القرب. المنافقون في غزوة الأحزاب قالوا كلمة، وبعدين لما وجهوا بها قالوا كنا بنحذر ما كنا نقصد. ماذا قال المنافقون في غزوة الأحزاب؟ أقول لكم كلمة بالنص، لأن هذا الكلام للأسف يقال على ألسن بعض السفهاء والحمقى ممن يحتقرون ويزدرون أهل الدين والعلماء والصالحون، لا زالوا يكررون نفس المقالة وإن كانت بعبارات مختلفة. قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء يطلق عليهم على العلماء وقصدوا بها الصحابة وطبعا على رسول النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني حتى الناس يحبوا الأكل، برغم ان الوارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم كانوا من ازهد الناس وكانوا لا يأكلون الا قليلا، وكم من جيش خرج وليس له زاد الا جراب من تمر، كانوا يمصون التمر كما يمصه الصبي. شوف الكذب بتاع المنافقين. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. الكلمة دي سمعها بعض الصحابة فبلغها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما واجههم بها قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر ما قصدنا. كيف نزل القرآن الكريم بالوعيد الشديد؟ قال ربنا عز وجل، هذه الآيات تجدونها في القرآن: ولئن سألتهم ما يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جاء الوعيد الشديد أن في بعض الأمور لا ينبغي فيها الهزار ولا الاستهزاء ولا السخرية، لذلك على الإنسان أن يتقي الله في ألفاظه وفي كلامه، قد يقول كلاما يؤاخذ به في ظاهره بسيط ولكن العقاب عليه شديد. الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.